Surah Yeah. الله ما شاء الله Thank you. وما ربك بغافل إذا تجلد ما شاء الله ما شاء الله. إن لهم في الأرض وذريا في العالم نعم سبحان الله. كده يا شيخ لو شربت بيه يا شاء الله ان شاء الله. إذا تجد كيف Dolapında bir yer.